هذا الهدوء العجيب؟ أكاد أحسد نفسي. أتقرآن في كتاب الله؟ بارك الله فيكما. لقد وعدنا جدي بمكافأة لمن يفوز في المسابقة. أية مسابقة؟ مسابقة دينية بيني أنا وصفاء. سألنا جدي عن السورة التي لا تبدأ بالبسملة. هل تعرفينها يا أمي؟ أعرفها، ولكني بالطبع لن أخبركما. وجدتها، إنها سورة التوبة، تبدأ بقول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صدق الله العظيم، أحسنت يا صفي. سأعرف أنا في المرة القادمة. قولي إن شاء الله يا صفاء. إن شاء الله سأعرف أنا في المرة القادمة. إن لسيدي القاضي طريقة عجيبة في دفع الصغار إلى حب القراءة والتعلم، وليس أفضل من علوم القرآن يا وديدة. ماذا بك يا صاحب الشرطة؟ تفضل بالجلوس. لا أريد أن أزعجك وأشغل وقتك يا سيدي القاضي. أنت دائما تزعجني وتشغل وقتي. أزعجك؟ أمزح معك يا رجل، تكلم، هل من قضايا جديدة؟ لا، ولكن الأمر مهم وخطير. زرزور، ألا تقدم قدحا من القهوة لضيفنا العزيز؟ أمرك يا سيد القاضي، أستأذنكما. أعد القهوة على مهل يا زرزور، دعها تغلي على نار هادئة. والآن تكلم، ما هو الأمر الخطير؟ تعرف يا سيدي أن رواتب الجند لم تعد تكفي مع غلاء الأسعار. معك حق، لكن ما دخلي أنا بهذا الموضوع؟ الخليفة في إمارة حلب كما تعرف، وقد اصطحب معه الأمير خالد، أمد الله في عمريهما، تمام؟ نعم، ولكني لا أحل محلهما. عندك الوزير عصران، هو المسؤول عن هذه الأمور. الوزير عصران رجل ثقيل الظل. مفتاح، أنا لا أحب أن يغتاب أحد في وجودي. قصدت أن الوزير عصران يعسر من الأمور ويعقدها. وماذا في وسعي أنا أن أفعل؟ الكل يا سيدي يحترمونك ويهبونك، فلو أنك توسطت لديه وأنت صهر الخليفة. توقف يا صاحب الشرطة. أنا ما قصدت شرا والله. لولا معرفتي بحسن نيتك وانطلاق لسانك لحكمتك. كنت أقصد. انسى تماما أنني صهر الخليفة، إذا أردت أن تحتفظ بودي واحترامي. أمرك يا سيدي. القهوة المغلية يا سيدي. قهوة؟ يكفي ما شربته. تفضل يا مولاي بالهناء والشفاء. شكرا لك يا أمير. أبي، ماذا بك؟ لا، لا شيء يا خالد، الحمد لله، إنه دوار خفيف. سأمر باستدعاء الطبيب في الحال. انتظر يا ولدي، انتظر، الأمر بسيط، إذا زاد التعب سأطلب الطبيب. إذن سآتي معك إلى غرفتك. بل تبقى هنا وتستقبل الوفود مكاني. كما تحب يا مولاي. أحسنت يا صفي الدين، خذ مكافأتك، قوس وجعبة من السهام. شكرا يا جدي، ولكنها من الخشب وليست من المعدن. تدرب أولا على هذه حتى لا تؤذي أحدا، وعندما تتقن الرماية أحضر لك قوسا أكبر وسهاما حقيقيا. أنا لم أعرف الإجابة يا جدي. ولكني أحضرت لك هدية أيضا لمجرد المحاولة، تفضلي يا حبيبتي. الله، ألوان وفرشاة للرسم. وأنا يا أبي، أين هديتي؟ نسيتك يا سلمى. تكفيني رؤيتك يا أبي، وإذا كان ضميرك يؤنبك فلا بد أن تريحه وتكمل القصة. حسناً، اجلسوا سأكمل لكم. دخل كعب بن مالك إلى المسجد حيث كان المسلمون يتحلقون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخلفون يعتذرون له عن عدم المشاركة. لقد كنت أرعى خالتي وهي امرأة عجوز تحتاج إلى من يرعاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ظاهر القول ويستغفر لهم، ثم جاء دور كعب في الكلام. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم الغاضب وقال له: ما خلفك يا رسول الله؟ والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر كاذب أو جادلت عن نفسي. ما هذا الذي يقوله ابن عمك؟ انتظر يا طلحة حتى نسمع. والله ما كان لي عذر حين تخلفت عنك يا رسول الله. وبين غضب المسلمين وتعجبهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. كعب، ما هذا الذي قلته أمس في المسجد يا رجل؟ قلت الصدق. هل سمعتما شخصا غيري قال مثل ما قلت؟ نعم، هلال بن أمية قال مثلك، ولم يكن له عذر هو الآخر. ومرارة العامري تخلف أيضا دون سبب. إنهما من خيار الصحابة وقد شاركا في غزوة بدر. وما الذي أسعدك هكذا؟ لست وحدي من ارتكب ذنب التخلف دون عذر واعترف بالحق. ولكن هذا لن يعفيك من العقاب يا كعب. ما يثير خوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد عقوبتي بعد. ترى كيف يكون العقاب؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة عن الحديث مع الثلاثة الذين خلفوا، لا يخالطهم ولا يتكلم معهم أحد، وكان هذا عقابهم. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم يا أخي. أمي، أين أبي؟ لا أدري يا عبد الله. هل علمت بعقابه؟ نعم علمت. أهذا يعني ألا يتحدث معه أحد من الناس؟ نعم يا بني. حتى أنا يا أمي؟ السلام عليكم يا إخوتي في الله. ألا يصح أن نرد السلام؟ لقد نهى النبي عن الحديث مع هذا الرجل، أدر وجهك عنه. إنه ذاهب إلى بيت أبي قتادة بن عمه. ليس لنا شأن به، هيا. السلام عليك يا ابن عمي. أنا ابن عمك، ألا ترد علي؟ اسمعني يا رجل، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ الله ورسوله أعلم. من بالباب؟ غريب أحتاج إلى شربة ماء لماذا لا تخرج للحديث معي؟ لقد منعت من الكلام مع الناس. لماذا؟ ومن الذي منعك؟ خذ التمر والماء يا رجل وانصرف. كنت أريد فقط أن أحدثك قليلا يا سيد مرارة. سيد مرارة، انصرفوا الآن جميعا، اقترب يا أسد. وصلت على الفور من يثرب يا مولاي، كأني قادم مع قافلة التجارة. لا تشغلني بالتفاصيل التافهة، أسرع وقل ما عندك. هل لي في جرعة ماء؟ ليس الآن، تكلم أولا. مرارة أول المتخلفين، رجل شديد الانطواء وقليل الكلام، لكنه طيب القلب وكريم. لا ينفعنا بالمرة، غيره. هلال بن أمية، رجل كبير في السن قليل الحركة، لا يصلح البتة. والثالث؟ الثالث هو كعب بن مالك، شاعر رقيق الحس يحب الاختلاط بالناس، حتى بعد أن أمر بالانعزال عنهم ظل يرتاد المسجد والأسواق ويقف وحيدا ينظر للناس. هذا هو الرجل الذي نبحث عنه. كيف يا سيدي؟ الشعراء بطبيعتهم يحبون أن يسمعوا الإطراء ويعشقون الحياة اللينة، سيغريه العمل معنا. أتظن يا سيدي؟ نحن في أشد الحاجة لرجل من داخل جماعة المسلمين يختلط بهم ويدخل مسجدهم دون أن يشك فيه أحد. معك حق يا مولاي، أغلب خطط المسلمين وتدابيرهم تتم في المسجد، ولذلك لا نعلم عنها شيئا. ستعود إلى يثرب مع أول قافلة تجارية. وماذا سأقول لكعب بن مالك؟ لن تقول شيئا. كيف؟ ستعرف كل شيء في حينه. الآن يمكنك أن تشرب الماء. يا رب، أنت العالم بي، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ أنا من عشاق شعرك العظيم. أنا؟ ألست كعب بن مالك سيد الشعراء وعظيمهم؟ معاذ الله، هو السيد وحده والعظيم وحده تبارك وتعالى. أحب قصيدتك التي تقول فيها: يا هاشما، إن الإله حباكم ما ليس يبلغه اللسان المفصل. شكر الله لك، لم تقل لي ما حاجتك. أحمل لك رسالة. رسالة؟ لي أنا؟ في غلاف ذهبي؟ هذا أقل شيء يهديه ملك كبير لشاعر كبير. من أرسلك؟ الملك غسان بشخصه. الملك غسان الرومي؟ ماذا يريد مني؟ اقرأ لتعرف. بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسيك ونكرمك. ما رأيك؟ حوراء، أوقد النار تحت القدر. إني متخم بالطعام يا عزيزي، أشكرك. هل عندنا ضيوف؟ أوقد النار ولا تزيد في الكلام. لماذا أمر بإشعال النار يا جدي؟ هل سيلقي بالرجل في النار؟ لا أظن يا صفي، هذه ليست أخلاق المسلمين. إذن سيطعم ضيفه. معنى هذا أنه قبل العمل كجاسوس للملك غسان؟ انتظروا يا أولاد، لا تتعجلوا الحكم قبل أن تعرفوا الحقيقة. ما هي الحقيقة يا جدي. وماذا فعل كعب بن مالك؟ القصة ما زالت طويلة يا أحبتي، وأرى أن الوقت قد حان للنوم. الآن يا جدي؟ نعم الآن، لأنني أعد لكم في الغد إن شاء الله مفاجأة طيبة. ما هي يا جدي؟ لو قلتها لن تكون مفاجأة، وستكمل لنا قصة كعب بن مالك أيضا إن شاء الله. تصبحون على خير.